يقول طلبت من إحدى المحلات تفصيل أثاث الاستراحة، وكان الموعد يوم الثلاثاء يكون التركيب ولم يتم ذلك، وكان التأخير 3 أيام. أجار الاستراحة اليومي 500 ريال، هل يجوز خصم ذلك المبلغ من المحل الذي أخل بالموعد المحدد؟ إذا كنت شرطت عليه، إذا كنت اشترطت عليه أنه إذا تأخر فأخصم عليك أجرة المحل، نعم. أما إذا كنت لم تشترط عليه، كل حال ربما تأخر لعذر، حتى لو لم يكن لعذر ليس لك أن تخصم عليه كل يوم 500 ريال. لكن إذا اشترطت عليه وقلت له تسلم يوم كذا ثم وإن تأخرت فسأحسب عليك كل يوم تأخير بكذا ووافقك على هذا، نعم. هل يجوز للمرأة في زمن الحيض القراءة من المصحف والمكث في المسجد؟ لا، المرأة إذا كانت حائض لا تقرأ في المصحف مباشرة، لكن تضع في يديها قفازا وتتصفح المصحف، لأن الحيض يطول وقد تخشى نسيانه أو تكون مدرسة، فيرخص في هذا في حال الحيض فقط. أما الجنابة فلا جنابة، لأنه يمكنها التخلص منها بسرعة. وكذلك المكث في المسجد لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يحل لها أن تمكث في المسجد. ما هي الكتب الفقهية الميسرة التي يتدارسها الرجل مع أهل بيته؟ إذا درست معهم أو تدارستم شرح الشيخ عبد المحسن لآداب المشي للصلاة فهو جيد، شرح الشيخ عبد المحسن البدر العباد البدر وفقه الله لآداب المشي للصلاة، آداب المشي للصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرحه شرحا موثقا جيدا. ويكفي إذا أتقن آداب المشي شرح له، نعم يكفي المبتدئ. هل يجوز الوقوف على غرف تجري وبعدها من تحتها الأنهار؟ لا، ما يتم المعنى. غرف تجري من تحتها الأنهار، مقصود تجري الضمير أو الفاعل هو الأنهار، فكيف تقطع الجملة؟ غرف تجري من تحتها الأنهار، يمكن بعض الأخوة وقف لكن ما أدري يعني مش دافع للسؤال. على كل حال لا يجوز الوقوف على غرف تجري، يعني الغرف تجري ما يحصل السكون ولا يحصل القرار، لكن غرف تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان فرعون يتبجح بهذا، أي نعم يجوز. يعني يقول هل يجوز القراءة في التفسير، تفسير الجلالين أو في غيره؟ نعم، إذا كان التفسير في الحواشي والقرآن في الوسط. يا أخي اسمع الجواب، اسمع الجواب، كأنك ممتحن أنت الآن. نعم ولا خلصت؟ إذا كانت حائض، نعم أنا قلت هذا قبل قليل، هل تسمع؟ نعم. إذا كانت حائض وتخشى النسيان تضع في يديها قفازات وتتصفح المصحف أو معلمة، لأن الحيض يطول زمنه فرخص للحائض، نعم هذا. أما الجنوب فلا، لأن الجنابة يمكن يعني التخلص منها بسرعة. ما سبك أحد من السؤال؟ ما أدري أنت الأول ولا من اللي كان قبل؟ طيب تفضل. نعم طيب، وش يمكن يمشي هذا؟ لكن ماذا تفعل بحديث ثبت خلق آدم على صورة الرحمن فأظهر المضمر؟ إيش يسوي بالرحمن؟ وهذا كتاب حرره الشيخ حمود التويجري، قال عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وأتى بالحديث. الشيخ الإسلام ابن تيمية